بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كأني سدحي طمنات كتاب كأن الوشيعة في اختصاري وتهدي بكتاب الشريعة كتاب كالشريعة ويسكلي هاي الإمام على جري أبو بكر محمد بن الحسين رحمه الله وقيري وذي سدح بغري لحن جيرد مركيحي. وأنا كتاب كي لحاد سلسلة أني السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية عشر كان نصدح تنضح وكبل الأوانة يا باب التفريع لمعرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين. باب تفريع معرفة الإيمان إيمانك برشديسة فرعيسيو فاهنتيسية كالقاد قاد كيسو بابي هاي إيه والإسلام إسلامك إيه وشرائع الدين دينتا شرائع دادا أبواب القرآن هذا انكسو بحناي أبواب الإيمان أيها هل كان قبل الله بيها محوية إيمانك عملك قيبت وكيها يكدبنا أركانت إيمانك يكالي وقدرك إيو بعثك إيو جزيه إيو باينو دون باين دونا. قال محمد بن الحسين أجري وحويري اعلموا وقاذا رحمنا الله وإياكم الله نون نحرست أنك يأذنك به أن الله تعالى لكره يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم نبي محمد بصوت دري صوت صار إلى الناس ذلك كافة لمانتوت عربي عجم ليقروا إنا إقران بتوحيده ألا كرن مديس وفيقولوا إلى ذن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكان موحوها من قال هذا قفك يرادة موقنا حاره ومن قلبه قلب جيسة أو كهو بوي نبكته والنفاقهين وناطقا كغه الله باللسانه عرب كيس أجزاءه مذي أقودي سوءها هرانتي باللوغ إسلامك. ومن ما تقفك كجيري على هذا سدع كجيري يوذنه فإلى الجنة جنده كدن بين جري. ومركه إيمانك اعتقاد بالقلب ونطق باللسان بوءها أعمال إيا الشرائع مركي هورا مالحين. فلما آمنوا مركي رميا بذلك انتاس مركي رميا وأخلصوا أي سافكا لغين توحيدهم توحيدكو دي ألاكلي الكيسي فرضوا عليهم إلي حكوة جبية الصلاة الصلاة بمكة إياقو جوة الإسراء والمعراج همينك. فصدقوا رميا بذلك واجبين تصلاة دنوي الرميين وآمنوا والرميين وصلوا واتكذين. ثم فرضوا عليهم بحكد بحكوة واجبية الهجرة هجرة ذي من مكة إلى المدينة فهاجروا وهاجرين وفارقوا وكسوا تقين الأهل ضدكي يقراب ذي يراره يوالوطان ودن كوذي أي جعلاين. ثم فرضوا عليهم حكواتي بيكدي بالمدينة يغو تشوغ الصيام صنك فآمنوا والرميا وصدقوا والرميا وصاموا شهر رمضان بشهر رمضان واصومين. ثم فرضوا عليهم كدب حكواتي بي الزكاة زكاة فآمنوا وصدقوا والرميا وأدوا ذلك زكاذين واقوتين كما أمروا سيدي الله فري. ثم فرض عليهم حكد بحكوة واجبي الجهاد جهادك فجاهدوا وحي للجهادين القريبة كي دوائي والبعيدة كي فوقا الدينتا كهريمت وصبروا وكس صبرين لبك الجهاد كليه وصدقوا وان الرمي يوم حلوا بلن قاذي أجر كسية ثواب كسي حكم كسب. ثم فرض عليهم كد بحكوة واجبي الحج حجك فحجوا وحجين وآمنوا به والرميين. فلما آمنوا مركز رميا بهذه الفرائض واجبات كان وكسوا بالله بيسوا صلاة وعملوا بها أي كعمل فلان تصديقا رميا بقلوبهم أي كرميا وقولا هذا باللسانهم أي كغهد لنا كغهد واقين وعملا عمل بجوارحهم حبنه ذو أي كعمل فلان انتا مركز سميا بقال الله تعالى يلي اليوم أكملت لكم ما أنت لذين لما يستري دينكم دينتين وأتممت وإذن لما يستري عليكم إذن كنعمتين نعمة ذي ورضيت لكم الإسلام إسلام كان رال إذن كان نغذي دينا دينهان إسلام كان مركا يعيد دقيس كل من إيا اعتقاد إيا قول إيا عمل ثم علمهم كدي بحوق يسي أنه لا يقبل إنه سنقبلين في الآخرة آخرة إلا دين الإسلام ما هني دي ما قالوا لو دحوا لاقي محمد فعيا. فقال تعالى ومن يبتغي قفك دل بغير الإسلام إسلام وحانا حين دينا دين كراديو كدونا فلن يقبل منه لا أقبل مايو وهو يسون في الآخرة من الخاسرون كمدية. وقال تعالى حرين الدين الدين عند الله يلاك الإسلام ودين كلمة جرته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حول بني الإسلام وحاله لسي على 50 معنى حديث كعوان كيسا باب وينوغ إمان دونا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام من استطاع قفك أود إليه بيتك سبيلا دريقه كقاله انت صا إسلام كوكوة للسنية intaasi waa qowlkii oo shahaadateenkiya iyo kuwa kale amalkiya iimaankiina uu aasaas u yahay qalbigina laga rumaysan hadii kala munaafiq buu noqon summa bayyana nisa asrahu li ummati wuxuu cadeeyay sharaa'a al-islam sharaa'a islaamka halan halad baad halin halad ka dambaysay hadba sidee u soo degtay xaaladahooda u kala duwanaayeen shariicada ee loo taamiyeeray warsanad kuru dhalika waan sheegi doonaa kaasna insha Allah. وهذا كاس طريق المسلمين وي انتا صار لغا ربا قفك صادرت انتا انو سمايون بو چنده كمودان ايا فان احتج هدو دريشة محتج من دريشة بالأحاديث التي رويت أحاديث لغوري من قال لا إله إلا الله دخل الجنة حديث سيدع كوتمت كمعنا وحديث متواتر الصحابة بدن لغوري qofkii dariishada ay yiraahdo amal kanaad ka hadlaysay waxa looga baahan yahay qowlkii kaliya oo qalbigana khaalis ka ah hadii la helo jannada la galaya sida xadiidka sheegay xadiitha sheegtay qilalo waxa lagu raayaa kaadihi kanad waxay ahayd qabl nuzul al faraa'id intan waajibaad ku soo degin oo fi haqqi shakhsi faraa'id kiisa iyo waajibkiisa aanay noqonin. وهذا قول علماء المسلمين ويه ممن نفعهم الله تعالى الله كأنفع بالعلم علمه ووكانوها إما تنائمه يقتدى بهم لو ضيده سوى المرجئة مرجئة ذا مركا لقرهبه الذين خرجوا كواس وكبحي عن جملة ما عليه الصحابة دو وحي الصحابة ذو قبين كبحي والتابعون التابعين تي لهم راعي بإحسان. هل كان وحكا قرأتي مسألة المرجئة تذكى مرجئة ذا إيمانك عملك كساري طوائف مقعي دوني بهو تاني طريقي سحد هاي جملة ما كان عليه الصحابة ويكبحين كمد معها يو التابعون اللهم صحابة كوي الراعي بإحسان عن محمد بن عبد الملك المصيصي قالوا حلو كنا وحانا عند سفيان بن عيينة في سنة 70 بقول يتدوات هجرة مركي أحد فسأله رجل باودي عن الإيمان فقال سفيان حول قول ويه وعمل قول كان لغوها اللي التوحيد كان لقيرا يه عمل كان لسمين يه فرائض كي واجبات كان لإلالين يه ويه. قال حول يزيد وينقص يزيد مبتا وينقص ميرادا. قال سفيان حول يزيد وابتا ما شاء الله انت الله دونه وينقص ويرانا يا حتى لا يبقى إلى أين كصوهر منه شيء سنكصوهر منه من الإيمان إلى سنكصوهر شيء ومنه كمذا مثل هذه انتاس أحكالاته. وأشار سفيان بيده بكت المامي. قال الرجل حول كيف نصنع سان سمينا محاكو سمينا بقوم ضد عندنا أن لا تشوغو يزعمون الشيغانية أن الإيمان قول إنو يهي بلا عمل عمل كان حبال الله قباهنين ومرد التوحيد كي كنا واقضو طبعا قلبك أغانا خالص كي يهي وحان كالو لن وايسك لما يستر. قال سفيان حول كان القول هذا لكم قولهم هذا الكوضو هسيد لهم بوها قبل أن تنزل انتين سودق أحكام الإيمان إيمانك أحكام تيسا يو حدود وحدود أوليه ثم إن الله تعالى بعث نبينا محمد المصادر صلى الله عليه وسلم إلى الناس ذاتك كلهم دمانتوت كافة دمانتوت أن يقولوا إلي لهذا لا إله إلا الله وأنه رسول الله. فإذا قالوا هذا عصموا بها وحيكوا إلى ليين وكبت باديين دماءهم ليقودة ليقودة يؤمرهم حوله هذا إلا بحقها حق كلمة إله ذا يقفك حدود هذا قلم معها. وحسابهم على الله تعالى حساب توضنا الله أطال الله أود حيسا وحي إخلاص هاي وحي آنهين. فلما علم الله علم الله تعالى إلهي كامركو أغا إلهي مركو أغا ذي علم إظهار صدق ذلك كاره النمذيس من قلوبهم أمر وحواري أمري أن يأمرهم بالصلاة إن وفره فلافره فأمرهم وأمري ففعلوا ويسمعين. فوالله بان كل دارته لو لم يفعلوا هذين السمين وتكن بين عيده لهايين ما نفعهم ما انفع حمتر الاقرار الاول اقرارته والرميسنا لا اله الا الله رسول الهايين مركي والصلاه تكذل يريلي مين هذيده لهايين ويديدي لهايين ككعب نقول الله وحورنا. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم امره وحامر ان يامرهم بالهجره الى المدينه اللي هجروا فأمرهم ففعلوا وأمروا ويسمعين. فوالله لو لم يفعلوا هجرتي هذين السمعين ويديد لهين ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم إقرار كهرية صلاة من حمى ترتين. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمروا حمر أن يأمرهم بالرجوع إلى مكة إن يكون نقضان فيقاتلوا آباءهم وأبناءهم ويرشودي آباء يقعد قال لماذا كهري إن ولد قالمان حتى يقولوا كقولهم إلى هذا القدر كلا يكذبان ويصلوا صلاتهم صلاة ذوك لتكذان ويهاجروا هجرتهم هجر ذوك سهاجرا. فأمرهم وأمره ففعلوا وايلا حتى أتى أحدهم إلى أولي مذو كان برأس أبيه مدح أبيه فقال يا رسول الله هذا رأس الشيخ شيخ الكافرين واي قال هذا شيخ هذي مدح سواك. فوالله بان كل أرتي لو لم يفعلوا هذين السامين ما نفعهم الإقرار الأول إقرار كورحمة ترين ولا صلاتهم ولا هجرتهم ولا قتالهم. فلما علم الله عز وجل صدق ذلك من قلوبهم أمر وحوامر أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعبدا إن طوافان كعبد عباديس الله يدوانيان وأن يحرقون حيرا رؤوسهم مضحوظة تذللا يسذ اللين يأخذعسا لله إلهي بلغة كذا. ففعلوا وايلا فوالله لو يفعلوا الله ما يفعلوا هذين السامين ما نفعهم القرار الأول ما نفعن ولا صلاتهم ولا مهاجرتهم ولا قتل أباهم. فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمر وحو أمر أن يأخذ من أموالهم صدقة صدقة طاهرهم طاهر نيس فأمرهم وأمروا ففعلوا وايلا حتى أتوا بها إلى إلي مادين قليلها وكثيرها كذي يرأي كذي بدنابا. والله لو لم يفعلوا هذين السمين ما نفعهم ما انفع الإقرار الأول ولا صلاتهم ولا مهاجرتهم ولا قتلهم أباهم ولا طوافهم. فلما علم الله ذلك الصدق من قلوبهم فيما تتابع عليهم وحسر الراعي ومن شرائع الإسلام وحدوده قال له حكول قل لهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتكم الإسلام دينا. قال سبحانه فمن ترك خفكتك خلة حاسفة من خلل الإيمان الصفات كي إيمان كي أعماش يسيا جاحدا إسيقو ديدا أن رميسنين كان بها ديدا عندنا أكتايدا كافرا قلب نقول يدين تكبح ومن تراكها قفك يكتغ كسالا وهسي أو تهاونا فضيت أدبناه وان إدبنينا وكان بها عندنا وحكون نقول يا ناقصا من إيمان كي سناقص هكذا سنة وي أبلغها عني كارسي من سألك قفك كويدية ومن الناس يتذكرون وكقولك أي مذي علماء. وعن طارق بن شهاب أن رجل من أمن اليهود كملة يقال لعمر بن الخطاب رضي الله عمرك رضي الله عنه لو علينا أنزل هذه الوسود تين لها أنك كرك يج هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم لاتخذناها وحن كدجان لحين عيد مع العيد في استوى للدبال دقو نعم وين كدجان لحين. فقال حول أنا أعلم أنا وأعلم وحن وجهي أي يوم مالك أنزل لسودك أنزل وحال سودك يوم عرفة سودك وفي يوم جمعة جمعة عرفة جمعة بسودك. وعن عمار مولى بن هشام قال وحولي قال ابن العباس وحو أخري عبد الله بن عباس اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعنده رجل نبى لتشوى من أهل الكتاب كما فقال لو علمنا هدان أغان لهين في أي يوم أنزلت مانك لسودتي هذه الآية جعلناها عيدا بانك أغان لهين. قالوا حيث لقد أنزلت وحل لسودتي في يوم عرفة يوم الجمعة أبي سودكتي. قال محمد الحسين حويري هذا كاسي بيان عادين وي لمن عقل قفك فهمه أو حقرته يعلم حقانه أنه لا يصح الدين دين كنسا أنسحين إلا بالتصديق بالقلب قلبك إن لقى الرمي رمي بالقلب لقى الرمي والإقرار قرس باللسان عربك لقى قره والعمل إن لقى عمل فلا بالجوارح مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وما أشبه ذلك أنت وحي اللمدة وقول كلية أين الدين تكسك نارين دين تنا الصح لما يسترن كن قنين انت سو عشر كان اسدحي تمنات كو يجي هاي إن شاء الله عشر كان أفرية تمنات وكب الله عندنا باب على كم بني الإسلام تن عشر كان استقيمان نسيه أنا بتقليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.